السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من وقرآنا فرقناه، تلك الدروس التي آمل أن ينفعنا الله عز وجل بها، وأن يحشرنا بها مع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دار مقاومته ومستقر رحمته عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه أتي برجل للحساب والعرض أمام الله عز وجل، فقال الله عز وجل له في معنى الحديث: عبدي، ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم أحملك على الخيل والإبل؟ ألم أزوجك النساء؟ قال: بلى يا رب. قال: فما صنعت في نعمتي؟ هل شكرتني؟ قال العبد: لا يا رب، قد نسيت يا رب. فقال الحق عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني. أنا دائما في البداية أقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، في إشارة لموضوع الشكر، شكر الله عز وجل على آلائه وعلى نعمه. وأنت إذا تأملت قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الزيادة في الإيمان عند تلاوة الآيات هو تماما ما نقصده في وقرآنا فرقنا. هذه زيادة في الإيمان من طرق متعددة عند تلاوة الآيات. يعني كيف يزيد الإيمان عند تلاوة الآيات؟ أولا من طريق القلب والتأثر بكلمات الله عز وجل، فهو كلام الله، وهذه يلزمها سلامة المحل وسلامة القلب. فتجد بعض الناس لا يدركون العربية أصلا، وإذا تليت عليهم آيات الله عز وجل بكوا، ولا يدرون لما يبكون وكيف يبكون وما معنى الكلام الذي تلي عليهم. فهذا طريق من طرق زيادة الإيمان. والطريق الثاني طريق العقل، عند تلاوة الآيات وتدبر معنى الآيات وفهم كلام الله عز وجل، فإن ذلك يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل. والطريق الأخير والطريق الثالث هو طريق العمل بما قد فهم وتدبر من الآيات ومن العمل بمقتضى تلك الآيات، فهذا العمل أيضا يزيد الإنسان إيمانا. هي دي الثلاث طرق التي تزيد الإيمان في نفس الإنسان، وهي من تلاوة الآيات. وعلى ذلك فإن العمل بما قد فهم وتدبر من أجل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل، وهي مناطش عند الآيات. يعني فهم الآيات وتدبر الآيات نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل، ولا بد من شكر هذه النعمة. فأنت إذا تأملت، أجل أبواب الشكر على الإطلاق هي أن تعمل بما فهمت. هذه أجل أنواع الشكر، وهذا الشكر مقصود تماما في فهم الآيات، وإلا فلما نتدبر هذه الآيات؟ يعني إيه السبب اللي بيخلينا نتدبر هذه الآيات، وإيه السبب أصلا في وقرآنا فرقناه، إلا أننا نفتح بابا عظيما من أبواب العمل بمقتضى فهم تلك الآيات بما أنعم الله عز وجل علينا به. والحقيقة هذا العمل تلمحه في هذه الآيات التي أتلوها عليكم دائما في مقدمة كل درس. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بدون واو، يعني وعلى ربهم يتوكلون. ربطت الآية المقطع الأول بالثاني بالواو. أما الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فأتت بغير هذه الواو، وكأن زيادة الإيمان معناها إقامة الصلاة والإنفاق، في إشارة إلى أن العمل هو دليل فهم هذه الآيات، وهو دليل زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات على الإنسان. لذلك لا قيمة لتدبر القرآن بغير العمل. والحقيقة أنا ما كنتش أحب يعني أقولها بهذا الوضوح، لكن اعلم أخي المسلم أن فهم وتدبر الآيات إن لم يلحق به عمل فهو حجة عليك لا لك، فهو حجة عليك لا لك. إن تدبرت الآيات وفهمت كلام الله سبحانه فهذه نعمة كبيرة جدا، لكن لابد أن يلحق بذلك بالضرورة العمل. وكلمة التدبر معناها اللحوق بالأدبار، ودبر الإنسان هو ما وراء الإنسان، ودبر أي عمل هو ما وراء هذا العمل. فالمعنى المقصود من التدبر هو الاتباع، يعني أنت إذا اتبعت أحدا فقد تدبرت خطاه. فتدبر القرآن معناه اللغوي أيضا هو اتباع هذه الآيات، يعني هو تتبع واتباع هذه الآيات بما فيها من فهم. والاتباع شرط فيه العمل، والعمل شرط فيه الفهم، وليس مجرد الفهم ولكن ما يفتح الله عز وجل به على عباده، لأن الفهم يتفاوت وهذا الفهم عزيز. والحقيقة أن الله عز وجل لا يمكن العبد من فهم كتابه وكلامه إلا بشروط، إلا بشروط. فإن فهمت ومن الله عليك بهذا الفهم وتدبرت ثم اتبعت فعملت ووفقت في هذا العمل، فقد أحسنت العمل وقد أحسنت التدبر، وهذه هي منة الله عز وجل عليك. كانت هذه هي البداية التي كنت أود دائما أن أشير إليها، وأرجو أن تجعلوها دائما مقدمة لكل درس لنا إن شاء الله. الآن. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. رجعنا تاني لقصة سيدنا موسى، يعني أوشكنا على أننا ننتهي من هذه القصة وننتقل إلى رحلة سيدنا موسى إن شاء الله مع ربه عز وجل بعد انقضاء الأجل. في ملمح بسيط في الدرس الماضي، كنت أحب أن أسأل الإخوة عن الدرس الماضي. كان هناك بعض الملاحظات في الدرس الماضي لانقطاع النت أحيانا، فلم يمكن البعض من المتابعة والاسترسال في الدرس معنا، وبعض الناس اقترح ان هو سيعيد سماع الدرس مرة أخرى. فأنا أحب أن أطمئن إن كنت سمعت الدرس كاملا وتحقق لكم إن شاء الله الفهم والتتبع، أو إني هل أنا بحاجة إلى إني أعيد بعض الأشياء التي لم تفهم جيدا في الدرس الماضي. فإن كان ذلك يعني ضروريا عدته إن شاء الله. لم يتم نشره بعد. طيب قريبا ان شاء الله ان نشر قريبا. يعني الدرس نزل ان شاء الله. على منتدى أهل القرآن والسنة، أليس كذلك؟ يعني أقصد، يعني هل من سمع الدرس استطاع أن يربط بين أول الدرس ومنتصفه وآخره في المرة السابقة؟ أم قد حدث خلل في الارتباط فتشوه الدرس؟ هذا ما قصدت، يعني هذا قصد سؤالي. يعني انقطاع النت صور لي أن الدرس قد الحمد لله الحمد لله. كنت أريد أن أنوه أن مسألة إن خير من استأجرت القوي الأمين، الحقيقة أن موضوع الإجارة يعني يصلح نموذجا لكل عمل في الدنيا. يعني أي عمل في الدنيا في أي دولة من الدول مسألة الإجارة تصلح نموذجا له، ويمكن ده السبب اللي جعل موضوع الإجارة هو العلاقة بين شعيب عليه السلام وبين موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لان الاجارة فعلا لو جيت تأملت اي عمل في الدنيا، يعني اي وظيفة في الدنيا، فالطبيب عليه ان يكون قويا في مادته، قويا في طبه وعلمه، امينا على المرضى. مثلا الامام في مسجده كذلك، المهندس في مصنعه كذلك، الجندي في موقعه كذلك. لابد من صفتي القوة والامانة، ولأن كل إنسان كائنا من كان في أي مكان استعمله الله عز وجل فيه فهو كالأجير بالنسبة لسيدنا شعيب بالضبط. يعني هو كالأجير من الإمام أو من الدولة أو من الأمة لكي يؤدي عملا شرط أساسي فيه مسألة القوة ومسألة الأمانة. فكأن مسألة الإجارة صلحت لأن تكون دليلا أو نموذجا صحيحا مباشرا كاملا وافيا على كل عمل يؤديه اي انسان في اي مكان وتحت اي ظروف وفي اي زمان. انا حبيت انوه على دي علشان محدش يعتبر موضوع الاجارة موضوع خاص، يعني خاص باني أردت أن أؤجر أجيرا لهدف معين بصفة معينة، مثل رعي الأغنام مثلا أو السقيا كما مر معنا في قصة موسى مع شعيب عليهما السلام. ولكن هي نموذج واضح جدا وصريح جدا لكل عمل في الدنيا يجب أن يقوم على هذه الأسس كما روينا. وده من الأسرار اللطيفة جدا في استخدام هذا العمل وهذه العلاقة بين الأجير والمستأجر، لتبين علاقة الإمام بمن يعملون. الآن عند قول شعيب عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الحقيقة إن هذه الجملة فيها من الحكمة الكثير، لأنه سيدنا شعيب جمع فيها مجموعة أشياء مختلفة في إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الحقيقة الرد كان غريب شوية، كما قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني كان يمكن الرد يكون بخلاف ذلك تماما، لكن كان رد شعيب متوجها ليس لابنته التي كانت تتكلم، ولكن كان الرد موجها إلى موسى عليه الصلاة والسلام، كأنه التفت إلى موسى عقب هذا الكلام، التفت إلى موسى وتوجه إليه فقال: إني أريد أن أنكحك يا موسى يعني إحدى ابنتي هاتين ومنهما التي كانت تتكلم على أن تأجرني 8 حجج. فالقول ده ليه أنا وصفته بالحكمة الشديدة ووصفه جل العلماء بالحكمة الشديدة؟ وذلك لأنه جمع مجموعة من الأخبار ومجموعة من التصورات التي لا يجمعها إلا شيخ حكيم في مثل حكمة شعيب عليه الصلاة والسلام. أولا، هي فيها استجابة لابنته: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكأنها استجابة عقلية عملية، يعني هو قال على أن تأجرني 8 حجج، فإذا هو قد عرض عليه الإجارة، وفي هذا استجابة مباشرة عقلية عملية لأمر ابنته. ذلك إذا حمل قول ابنته على تلك الاستشارة وذلك الرأي العملي في قضية تخص ذلك البيت وتخص شؤون ذلك البيت. يعني لو اعتبرنا أن سيدنا شعيب خد الجزء الخاص بمشاركة الابنة في أحوال المنزل وفي تدبر معاش المنزل وما يحتاج إليه الأب من إعانة، كأنها رأت أن استئجار أبيها لهذا الإنسان أمر سيعين أبيها على معيشة حياته وعلى تدبر أموره وأمور بيته، فساعدته بهذا الرأي وهذا الاقتراح، فكأنه استجاب لهذا الاقتراح من باب الثقة في رأيها أولا، وده على المستوى العملي العقلاني الواقعي. ده صارفين النظر طبعا عن ان ممكن يكون الكلام فيه تزكية لموسى وثناء على موسى قد يفهم منه، او هي يكون مفهوم انها هي فهمت ان ابيها سيعرض عليها مثلا زواجها من موسى، فيكون هذا السبق او هذا التقديم منها في طلب ان ابيها يعني يستأجر موسى وتصفه بالقوي الأمين كأنه إعلان خفي عن موافقتها على ذلك. يعني الأب يفهم اللي احنا ممكن ما نفهموش، يعني الأب يفهم من ابنته أن تلك موافقة ضمنية خفية بحياء شديد على مسألة الطلب الذي كان ينتويه الأب أن يعرضه على موسى عليه السلام، وليس إهمالا لرأيها إطلاقا. يعني هو لا يظهر في القصة أنها قد استشيرت في ذلك، ولكن إذا لمح من كلامها، خصوصا إذا كانت تعلم بنية أبيها في العرض، في عرض الزواج، فيعني مدحها لموسى. والحقيقة أنا يعني لقيت تعليق جميل قوي للإمام الألوسي في مسألة يعني ما يلمح من قولها: يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي والأمين. تعليق رائع عجبني قوي، بيقول فيه إيه؟ بيقول: ولعمري إن مثل هذا المدح اللي هو إن خير من استأجرت القوي الأمين من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة، وخصوصا إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه. الحقيقة ده كلام جميل قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذا المدح الخفي من المرأة إن خيرا من استأجرت القوي والأمين أجمل من المدح الخاص. يعني أجمل من أنها تقول لموسى في وجه موسى كده: يا موسى أنت قوي وأمين. يعني فالمدح بهذه الطريقة أجمل وأبقى للحشمة والحياء. فشو الجمع ده رائع جدا وعجبني جدا، يعني خصوصا إن كانت علمت أو فهمت أن غرض أبيها أن يزوجها منه. ففهم سيدنا شعيب من هذه الجملة أنها موافقة ضمنية من الابن على زواجها من موسى، جعله دي مسألة تانية، جعل المسألة فيها شقين. شق أنها عرضت مسألة الاستئجار بحكمة ومشاركة في الرأي في شؤون المنزل، ولا بد وأن أبيها يعلم أن للبنت أو للبنتين قدر عال جدا في تدبر شؤون المنزل، ولهما من الحكمة والخبرة في حسن التدبر ما يجعل الأب يستجيب لآرائهما في أمور كثيرة. ومن هنا كانت مسألة على أن تأجرني 8 حجج استجابة مباشرة للجزء العقلاني في قول البنت. والاستجابة الأخرى التي لمح فيها الموافقة الضمنية كانت قوله: إني أريد أن أنكحك. يبقى هو عمل الحاجتين في وقت واحد بالفهم العميق واللي فيه اللي يخلو عن خفاء لما قالته ابنته. وده يشير الحقيقة لعمق العلاقة بين الأب والابن. يعني الأب حقيقة بيتدبر كلام ابنته، وهي ملهاش تفسير لكده. يعني علشان يفهم من الآية هذا الكلام احنا بنبذل فيها مجهود كبير قوي عشان نفهمها. فلابد وأن شعيب عليه السلام قد بذل مثل هذا في العناية بكلام ابنته. يعني تخيل احنا الأب لما بيسمع كلام لبنته، أي أب في الدنيا لما بيسمع كلام لبنته المفروض انه بياخده على محمل السمع، يعني أسمع بتقول إيه. إنما أين الأب الذي يسمع لابنته بمثل تلك العناية والاهتمام والتدبر، وكأنه يتأمل في كلماتها ليستخرج ما تود هي أن تقوله وإن كان غير موافق لهواه. فده يدل على علاقة خاصة جدا جدا بين هذا الأب وتلك الابنة. والعلاقة دي الحقيقة أنا أزكيها جدا، لأني أتمنى أن تكون علاقة كل أب بكل ابنة على مثل هذا. الحقيقة ان مش بس الحاجتين دول هما اللي جمعهم قول شعيب: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. في مسألتين تانيين مهمين جدا. القول ده تضمن ايضا رقم 3، تضمن ايضا ترجمة لرغبته في رعاية موسى عليه السلام. واضح قوي ان هو سيدنا شعيب قد استشعر حبا واطمئنانا تجاه موسى، وتولدت لديه رغبة أكيدة في مساعدة موسى عليه السلام. فكان هذا المعنى، مسألة الإنكاح ومسألة الإجارة، أكبر رعاية لموسى. فهو أراد أيضا أن يرعى موسى. فهو خلي بالك عايز يعمل إيه، عايز ينفذ أمر ابنته في موضوع الاستئجار، وعايز يجيب رغبتها في الزواج من موسى إن كان هو قرر من قبل ان يزوجها اياه. واراد ان هو يعني يضمن كلامه معنى يحقق به لموسى الرعاية، كما انه اراد ان يستفيد هو شخصيا من قوة وامانة موسى. موسى بالنسبة له فرصة طيبة جدا، لان موسى بقوته وامانته هو خير من يستأجر في مثل هذه الظروف. فاراد ان يضيف ذلك لمآربه الثلاثة الماضية فصارت 4. الخمسة وهي جميلة قوي قوي بقى، وركز معايا كده، الخمسة هو دفع اي شبهة لاي مفسدة. الخمسة دي مهمة جدا، دفع اي شبهة لاي مفسدة. يعني ايه؟ يعني هو لو استجاب فقط لقول الابنة ان خيرا من استأجرت القوي الامين، واستأجر موسى فقط، وعلم منها تلك التزكية لموسى، فلا بد ان هناك شبهة ما قد تقع أثناء إجارة موسى في وجود البنات. يعني في وجود البنات بمثل هذه المشاعر فكأنك تضع النار جنب الوقود. فمثل هذا التصرف لا يصدر عن شيخ بحكمة الشيخ، فكأنه أراد أن يقطع ذلك الشك تماما، أو يقطع تلك الشبهة تماما، أو يقطع مثل هذه المفسدة تماما. فقال في أول ما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي وتنتهي القضية تماما، ويبقى ما يبنى على هذه القضية بعد كده هو أمر تتحقق فيه المآرب الخمسة مكتملة. دول خمس مآرب أرادهم شعيب عليه السلام، وتضمنه قوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على وجه العموم. على وجه العموم، لا مش كي لا تفتن، يعني مش كي لا تفتن، يعني هي ابتداء مدحت موسى مدح يعني ينبئ عن أنها أن موسى لديه عندها حظوة خاصة. لذلك مسألة إجارته أو استخدامه في المنزل قريبا منها، دي مسألة ليست من الحكمة في شيء. نعم ليست، هو استشف ذلك، هو استشف ذلك، فليست من الحكمة في شيء. أما قطع هذه الأمور وقطع هذه المفسدة وهذه الظنون بمسألة النكاح، مسألة تحمل غاية الحكمة الحقيقة، غاية الحكمة وغاية النفع، وحققت لشعيب عليه السلام المآرب الخمسة، وحققت لابنته ما أرادت، وحققت لموسى أيضا ما أراد. فكان ذلك في قمة الحكمة من شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ده على وجه الإيه؟ العموم. تعال بقى ناخد الكلمات نفسها وننظر فيها كده ونتأملها بتدبر كما تعودنا. إني أريد، إني في بالتأكيد، إن للتأكيد، والياء ضمير المتكلم في محل رفع اسم إن، في محل نصب اسم إن. طيب هذا التأكيد يشير إلى إيه؟ إني التأكيد ده يشير إلى قدر موسى عند شعيب. يعني لما أعرض عليك شيء وأؤكد فيه ما أقول فده يدل على عناية شديدة بك، يعني أنا أعتني بك خير العناية، ولذلك أنا أؤكد لك أن ما أقوله هو الحق وأني عازم عليه تمام العزم. فالتأكيد في إني يفيد خالص الرعاية والعناية والاهتمام بموسى وإلى قدر موسى عند الرجل. إني أريد، أريد أنا أريد، يعني أريد هنا لها معنى عظيم جدا. أنت عارف أريد وكأنه بيدفع توهم، أي توهم أن هذه الإرادة كانت من إحدى بناته. يعني كأنه بيقول إيه؟ يعني حينما أفعل ذلك فلست نازلا على إرادة ابنتي التي اقترحت ذلك، ولكن هذه إرادتي الخالصة أن أنكحك إياها وأن أستأجرك عندي. فكأنه دفع توهم من أي حد يظن أن هذه الإرادة كانت من البنت، وذلك صيانة لمشاعر الإبنة وحفظا لكرامتها عند موسى. وده الحقيقة من الحاجات الرائعة جدا اللي بيغفل عنها كثير من الآباء في مثل عصرنا هذا. هذا ما هو مقصود من قوله أريد. لا في أريد مش كأنه يقرب موسى، ده أريد علشان يدفع عن ابنته أن تكون الإرادة منها. يعني يا موسى إني أريد أن أنكحك، يعني ليست هذه رغبتها هي ولا رغبة أي أحد، إنما هي إرادتي أنا ورغبتي أنا. وكأنه بيصرف النظر ويصرف الانتباه عن إن هذه رغبة الإبنة، صيانة لمشاعر الإبنة. يعني أنا لو أب مش يعني لن أذهب إلى من يريد أن يتزوج ابنتي فأقول له إن الابنة تريد أن تتزوجك، لن أقول ذلك، لن أقول ذلك، وسأحمل الأمر على رأيي أنا شخصيا، وذلك صيانة لمشاعر الابنة وحفظا لكرامة الابنة عند من يطلبها أو عند من سيكون إن شاء الله زوجا لها. ودي من الحاجات الرقيقة جدا والمهمة جدا، واللي محتاجة إن الأب يكون معتني بمشاعر الابنة قدر اعتنائه بمطعم الابنة ومشرب الابنة. الحقيقة الدروس في الآية يعني أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى الحقيقة. إني أريد أن أنكحك، أن أنكحك، حتى خطر بباله ليه ما قالش أن أنكحها إياك، أن أنكحك، أنكحك أنت يا موسى، رغم إنه الأولى أن ينكح ابنته، فهو يملك على ابنته رأيا وأمرا، ولكنه لا يملك ذلك على موسى، إذ أن ابنته هي وليته، بينما موسى هو رجل غريب في نهاية الأمر. فإني أريد أن أنكحها إياك، هذا هو الأقرب، فهذا هو الأقرب، الأقرب أن يقول إني أريد أن أنكحها إياك، لأنه يملك عليها نكاحا، لكنه لا يملك على موسى نكاحا. أريد أن أنكحك يعني وكأني أملكك، فأريد أن أنكحك أنت وكأنك أنت من تستجيب لي. فانظر لاستخدامه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، ايه معنى، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق وكأنه جعل من موسى ولدا له، او جعل من نفسه والدا او ابا لموسى، يعني فيها الحقيقة من التلطف والرعاية وكامل العناية بموسى عليه السلام. يعني انظر لجمع هذا الرجل الحكيم لمثل هذه المعاني، صيانة لمشاعر ابنته وحفظا لكرامتها وتحقيق مآرب عدة فيما أراد وفيما قال، ثم رعاية لموسى وعناية بموسى وتودد وتلطف شديد جدا مع موسى، مع الحفظ الكامل والرعاية والصيانة لكرامة ابنته. مين يقدر يجمع المركبات دي؟ مين يقدر يجمع إلا إنسان تربى بعلم الله عز وجل وعلى عين الله عز وجل، وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون الحقيقة. وده كان دأب دائما، كان دأب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دأب الصالحين، كان دأب الصديق، كان دأب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا دأبنا دائما يا رب. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هاتين. ندخل بقى كده على هاتين، ونقف وقفة لغوية ونقول ما موقع هاتين من الإعراب، ما موقع هاتين من الإعراب، ما هو إعراب هاتين؟ حد يعرف؟ هي اسم إشارة طبعا، لكن عايزين نقول موقعها ايه في الجملة دي. يعني الحقيقة هي يعني انا مش عايز اتعبكم طبعا معايا، لكن انا الحاجات اللي فيها لمحات لغوية هنتعرض لها سريعا علشان يبقى الدرس ان شاء الله نافع في كل اتجاه، ويبقى تدبر متكامل حسب ما يقدر الله عز وجل ويشاء. يعني هاتين الحقيقة هي عطف بيان، يعني في اللغة هي عطف بيان، عطف بيان لأنها توضح، معطوفة على إحدى ابنتي وهي في نفس الوقت بيان لذلك، لأنها بدون حرف عطف، فهي بيان لإحدى ابنتي. يعني كأنه لو قيل إحدى ابنتي فسئلنا أين هما، أو ما حالهما، فيجاب هاتين، يعني ها هما أمامك الآن فانظر إليهما إن شئت. فهذا عطف بيان لتوضيح قول الحق عز وجل إحدى ابنتي على لسان شعيب عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. وهاتين الحقيقة لها معاني كتير، يعني هي إما يعني على التخصيص، يعني إحدى ابنتي هاتين، يعني يعني اخترت فعلا واحدة منهم، يعني اختار واحدة منهم، يعني الأمر إما خصص واحدة منهم، يا إما ترك الاختيار لموسى، واحدة من الاثنين. فلو كانت الأولانية اللي هو نختار، هو مختار في نفسه واحدة منهم، إحدى ابنتي هاتين، يعني هاتين البنتين اللاتي رأيتهما أنت من قبل، قد اخترت إحداهما، بعينها. ويصبح معنى هاتين في هذه يعني الحقيقة أنا مش فاهم السؤال، في حد بيسأل سؤال مش عارف أقرأه الحقيقة، يعني حد أرجو توضيحا للسؤال. يعني أنكحك فعل مضارع، يعني أنكحك، نعم فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفاتحة، والكاف الفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. الحقيقة انها لو على التخصيص، يعني انا اقصد واحدة بعينها، كأنه يقول انكحك الان، يعني هذه رغبتي، يعني هذه رغبتي لم تكن رغبة سابقة، نعم لم تكن رغبة سابقة، أو كان خاطرا جال بخاطري من قبل، يعني أو توهما أو زعما أو مسألة ومرت وانتهت، لا يعني كأن هذا نعم كأن هذا هو حال ما أريده منك الآن. فهي إما هاتين، إما على التخصيص، يعني هو يقصد واحدة بعينها، فكأنه قال أي أعني واحدة بعينها من هاتين الفتاتين اللاتي تنظر أنت الآن إليهما. ويبقى معنى هاتين هنا دون أخواتهما، يعني يفهم منها إنه ما دام هاتين موجودتين الآن فلا بد أن لهما أخوات أخريات، لأنه ما يقول هاتين إلا لو كان عنده بنات أخريات. وهذا ما أخذه كثير من العلماء، أن كلمة هاتين هنا أفادت أن له بنات أخريات، وقيل أنهن بنات صغار، فلذلك لم يعرض على موسى أي منهن. والله تعالى طبعا أعلى وأعلم بالحقيقة في هذه المسألة. وعلى هذا، على هذا التخصيص، يعني يبقى يصبح معنى هاتين يشير إلى مجموعة من الفوائد. يعني لو هاتين معناه أني قد اخترت إحدى هاتين الفتاتين بعينها فانظر إليهما، فده يتضمن بعض المعاني والفوائد، منها انه لا فرق بينهما عندي، لانه كان ممكن يقول احدى ابنتي هذه مثلا ويشير الى التي اختارها، ولكن هو جمعهم الاثنين مع بعض رغم انه ده على احتمال ان ده ايه، ده على احتمال الاولاني اللي هو احتمال انه خصص احداهما في نفسه وقد عقد العزم عليها واختارها خلاص وانتهى الامر. كون شعيب عليه السلام يقول هاتين، فكأنه قال لا فرق بين الاثنين عندي وقد اخترت احداهما بعينها لتكون زوجة لك، فهما عندي تستويان في الخلق والعفة والعقل، وكأن هذا هو المعنى، وذلك دون أخواتهما الصغار. وفي معنى تاني أيضا، إن هو تصريح لموسى مباشر كما قلنا بالنظر إليهما، وهذا أمر شرعي يؤكد مشروعية ذلك، يعني الخاطب له تماما أن ينظر إلى المخطوبة، وهذا أمر شرعي وأمر أتت به شريعتنا أيضا، شريعة الإسلام أتت به شريعتنا شريعة الإسلام، أن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة وأن يتبينها حتى يستطيع أن يحكم على مسألة زواجه منها وعلى أمر النكاح. فهو تضمن الأمر الشرعي، وتضمن أيضا أن شعيب لا يفرق بين ابنتيه، وقد مر يعني كذلك الأمر كثيرا حينما قلنا في تفسير فجاءته إحداهما قالت إحداهما، ذكر الرحمن عز وجل لإحدى الفتاتين بقوله إحداهما دون تمييز يشير إلى هذا المعنى كما سبق وأن أوضحنا من قبل، فده على المعنى بالتخصيص. يعني كده مفهوم يا جماعة وبسيط مفهوم، ولا اللي له تعقيب او في حاجة مش واضحة او عايز يسأل يتفضل. المعنى الثاني نعم، وكأنه أراد أن يقول ذلك على المعنى الأول، يعني وكأنه كأن شعيب عليه السلام أراد أن يقول ذلك على المعنى الأول، إن هو قد خصص إحداهما فعلا، ولكن عرض الأمر عليه كأن المعنى هاتين دون البنات الأخريات، لكنه قصد واحدة منهم، فكأن المعنى المقصود طب لما أنت قصدت واحدة منهم فعلا بعينها فلما قلت هاتين؟ قال هاتين ليبين هذا المعنى، انه لا فرق بين البنتين في الخلق والعفة والحياء والكمال. المعنى الثاني لهاتين ان يكون انه لم يحدد او لم يخصص ايا منهما، وترك الاختيار لموسى بعد علمه ان موسى لا خلاف عليه عندهما، يعني الرأي الذي استشفه شعيب ان البنتين لا يعترضان على كون موسى زوجا لأحدهما، يعني سواء في أمر النكاح أو الموافقة على أن يكون زوجا لأختها، يعني كل منهما قد يكون شعيب استشف هذا أن كل منهما لا يعني لا تعترض على كون موسى زوجا لها، كما أنها لا تعترض على كون موسى زوجا لأختها. فإذا كان شعيب قد تبين هذا فيبقى الأقرب للمعنى أنه لم يحدد ولم يخصص، ولكن ترك الأمر لاختيار موسى عليه السلام بعد علمه بهذا. وفيها أيضا مشروعية استحباب طلب الرجل النكاح لوليته من أهل الفضل وعرضها عليهم، يعني مشروع جدا أن الأب يعرض ابنته على أهل الفضل والخير، وهذه المشروعية حدثت من عمر رضي الله عنه حينما عرض حفصة رضي الله عنها وأرضاها على سيدنا أبي بكر، ثم تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تمام العقل وكمال العقل أن يختار الرجل لابنته زوجا، وأن يعرض عليه ابنته، ده قمة العقل. لكن للأسف العادات والتقاليد والموروثات والعرف الحقيقة اعترض مع كثير من الأمور الشرعية الصحيحة القويمة التي تتسبب في إصلاح المجتمعات من أعمق أعماقه، اعترضت هذه التقاليد والعادات والعرف الذي اختلط بعادات غير المسلمين، وكادت عادات غير المسلمين تطغى عليه، فأصبحت عاداتنا في الزواج تشبه إلى حد كبير عادات غير المسلمين في مثل هذه الأمور. لكن الأمور الشرعية لا تزال قائمة، الأمور الشرعية والأمور القويمة السلوكية الحقة لا زالت قائمة، وفيها متسع وفيها شفاء لكل من أراد أن يرجع إلى الأصل الطبيعي للإنسان، وإلى الفطرة القويمة للإنسان، وإلى التهذيب والكمال في تحديد علاقات الناس ببعضها من خلال الشرع الحنيف ودين الإسلام. مسألة هل تعرض البنت نفسها إن لم تجد من يساعدها، يعني أنا الحقيقة لا أؤيد ذلك، أنا لا أؤيد ذلك. لماذا؟ لأنه كان ممكن هذا يحدث لو إنك تعلم تماما الوسط الذي تعرض فيه البنت هذا الأمر. فهل الوسط الآن، هل الوسط الآن يعج بالإيمانيات وبالأخلاقيات وبالالتزام وحسن النوايا وحسن الظن الذي يسمح ويتيح للبنت أن تفعل مثل هذا؟ إن كانت الإجابة بنعم فلا بأس في ذلك، وإن كانت الإجابة بلا فالأمر واضح. من فوائد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فوائد كلمة هاتين انه اعلم موسى عليه السلام، شعيب عليه السلام اعلم موسى عليه السلام ان للفتاة اخوات اخريات غير التي علمها موسى. طب ايه فايدة الحكاية دي؟ ايه فايدة ان هو يعرف ان لها اخوات اخريات؟ فايدتها التعرف على احوال الاسرة من قريب، وده امر مهم جدا وامر ضروري جدا وشرعي جدا حينما تقدم على امر النكاح، ان يتعرف الرجل على احوال اسرة المرأة او البنت، كما هو ضروري وواجب ان تتعرف الابنة على احوال اسرة وعائلة هذا الانسان او هذا الزوج القادم باذن الله. فلأسباب كتير، يعني الأسباب كتير، لأن خلاص هي يعني هما هيصبح مسؤول مسؤولية خاصة عن الأسرة وعن أخواتها، وتصبح هناك علاقة مصاهرة بين الجميع، وده هيتطلب متطلبات كثيرة، كما هيفرض قيود كثيرة وأنواع من المعاملات وأنواع من الارتباطات وأنواع من العهود، ومسائل كثيرة هتترتب على مثل هذه المعلومات ومثل هذه المعرفة. فلذلك كان بيان الأمر الشرعي ووضوح المسائل كان من الأمور التي لم ينساها شعيب عليه السلام. الحقيقة يعني أنا بتعجب من إن هذه الجملة البسيطة، احنا ما تحرقناش من اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، ما تحرقناش ثلاث اربع كلمات وحصلنا من الفوائد على يعني ما تنوء به الجبال. وسبحان الله لم يترك شعيب لا ناقة ولا جمل في المسألة الا وطرقها. يعني انا استعجب الحقيقه من يعني من هذا الاتقان وهذه الحكمه، وهذا لا يكون من بشر ابدا، ولكن هؤلاء هم الانبياء، ولا يكون الا بتوفيق الله عز وجل. ولتعلم ان المساله ليست مساله والله، لا هي شطاره ولا هي مساله فتوه ولا هي مساله يعني عقل راجح ولا رزانه في الفهم ولا اطلاقا، والله اطلاقا المسألة ما هي إلا توفيق من الله عز وجل، وهذا التوفيق مصدره الوحيد هو التقوى، تقوى الله عز وجل. فإن والله من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليس هذا في الأمور المادية يا جماعة، لكن هذا في الأمور المعنوية التي تمس أخص خصوصيات الإنسان قبل الأمور المادية. ولو عرضت والله يعني كما تقولون تماما، يعني كما تقولون تماما، هذه المعاني تنهض بها أمة، تنهض بها أمة والله لو تدبرناها لو كانوا يعلمون. على أن تأجرني 8 حجج. على أن، على أن يعني على شرط أن، يعني على شرط أن، أي على عهد وشرط، يعني على عهد وشرط. سنأتي إن شاء الله لماذا هذه المدة بالذات، سنأتي لكل هذا إن شاء الله، لا تستعجلوا لا تستعجلوا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. جزاكم الله خيرا كثيرا. على أن يعني على عهد وشرط. مسألة الشرط في الإنكاح تشير إلى مسألة هامة جدا، حفظ لكرامة البنت وجدية المسألة. يعني ليست المسألة أني كنت أبحث عن زوج لابنتي، ويعني بمجرد أن رأيت هذا الرجل فاستخدمته ليصبح زوجا لابنتي، وكأني أخبره أنك ضالتي في ذلك. هو أراد أن ينفي هذا التوهم أيضا، فجمع بين رعايته لموسى عليه السلام وعنايته بموسى عليه السلام مع وضع شرط مهم جدا لمسألة النكاح، شرط هام وعهد هام لمسألة النكاح، وكأنه يقول النكاح نكاح والزواج زواج، ولا بد له من شروط شرعية، ولا بد له من ضوابط شرعية، ولا يعفيك من ذلك أنك أتيت من بلد آخر أو أنك كنت بمثل هذه الظروف التي مررت بها. وإن كان في قرارة نفس الشيخ أنه سعيد جدا وفرح جدا أن الله قد يسر له موسى لمثل هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنأتي إن شاء الله، سنأتي إن شاء الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يعني أنا أريد منكم يعني ملاحقتي ومتابعتي فيما أقول، لا تسبقوني لا تسبقوني. ليه؟ لأن السبق بيصرف الذهن عما نحن فيه الآن. يعني نحن في على أن مسألة الشرطية، الاشتراط، أهمية هذا الاشتراط. فمسألة احنا ننتقل إلى المهر، ده معنى تاني وموضوع تاني. واحنا تعلمنا دائما أن آيات القرآن والكلام في القرآن لابد من الانتقال فيه خطوة خطوة وكلمة كلمة، بل حرف حرف. ومسألة الانتقال إلى حرف قبل أن نوفي الحرف السابق حقه مسألة يعني تقدح في مسألة التدبر. فعلى رسلكم. على أن تأجرني، على أن قلنا أي على عهد وشرط، وفيها أنه أوضح لموسى وصرف ذهن موسى وتوهم موسى أنه لم يكن ذلك مجرد أمنية تمناها أو ضالة نشدها، فحينما وجدها تعلق بها وأنكحها ابنته. ليس الأمر كذلك، ولكنه أمر نكاح، والنكاح له ضوابط شرعية وشروط شرعية، ولا بد عليك يا موسى أن تنفذ هذه الشروط، فهي زوجة كأي زوجة، وأنت رجل كأي رجل، ولا بد من قيام الضوابط الشرعية التي قضاها الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فهذا أمر يرفع من كرامة البنت وصيانة لمشاعر البنت، وفي نفس الوقت يجعل موسى يدخل في المسألة بضوابط المسألة وبفهم عام وبفهم صريح مفصل لكل تفاصيل هذه المسألة. وده قيمة قول شعيب عليه السلام على أن، أي على عهد وشرط، على أن تأجرني 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج. الحقيقة على أن تأجرني 8 حجج، يعني أنا هوصل لمن قال هذه الحجج هل هي مهر، سنأتي أيضا، ولكن قبل ما نأتي لهذه الكلمة وهذا المعنى، أنا أريد أن أفهمك أنه من، يعني هذا أفاد أنه من الشرع أن أنت تجمع المهر والإجارة والنكاح في جلسة واحدة كثلاثة عقود. يعني يمكن للإنسان أن يجمع المهر والإجارة وموضوع النكاح في جلسة واحدة يحدث فيها هذه العهود الثلاثة بين رجلين. الجملة جمعت هذه الثلاثة، وهذا أمر مشروع ولا بأس فيه ولا حرج فيه. دي النقطة الأولى. سنأتي بقى لهل الحجج هي مهر أم لا، لسه هنأتي لهذا الكلام، ده من الأمور الفقهية بقى وسنأتي إليها الآن. لكن تأجرني، تعالى نتأمل، تأجرني 8 حجج. إما تأجرني من الإجارة، تأجرني إما من الإجارة وإما من الأجر. انتبه بقى جيدا، الله يكرمك. إما من الإجارة وإما من الأجر. من الإجارة هيصبح 8 حجج ظرف زمان، يعني تأجرني أي تكون، أي تكون، تكون أنت أجيرا عندي 8 حجج، أي 8 سنوات. احنا اتكلمنا قبل كده في الفرق بين الحجة والحول والعام والسنة بالتفصيل، فلا داعي للتكرار. الآن نحن نقول تأجرني إما من الإجارة وإما من الأجر. فإن كانت من الإجارة، وهي فيها المعنيين الحقيقة، يعني هي من عظمة القرآن وبلاغة القرآن أنها تحمل المعنيين. معنى الإجارة أي أن تكون أجيرا عندي 8 حجج، وعلى هذا التفسير يكون 8 حجج، كلمة 8 حجج هي ظرف زمان، وفعل تأجرني فعل ينصب مفعول واحد، تأجرني أنت، تأجرني أنا، يبقى فيها مفعول واحد فقط. ولو كانت على معنى الأجر أي الإثابة، بمعنى على أن تثيبني 8 حجج، وهنا تأجرني يبقى فعل ينصب مفعولين، ويبقى 8 حجج هنا مفعول تاني للفعل. يعني كأنه قال يعني تعطيني ثوابا وثمنا وأجرا 8 حجج تعمل فيهم عندي. هما دول المعنيين. طب أي المعنيين مقصود؟ الحقيقة الاثنين مقصودين، وده من عظمة وبلاغة القرآن. مفهوم الحتة دي ولا أقولها تاني؟ الثاني. تأجرني إما من الإجارة وإما من الأجر. فلو كانت من الإجارة فيصبح الإجارة أي يصبح معناها على أن تكون أنت أجيرا عندي 8 حجج أو 8 سنوات. وفي هذه الحالة يصبح الفعل ناصبا لمفعول واحد، وتصبح كلمة 8 حجج مفعول به، آسف، تصبح كلمة 8 حجج ظرف للزمان. نعم نعم. النون للوقاية، نعم، على أنت، نعم، نون الوقاية من الكسر، نعم، على أن تأجرني يا إما للإجارة يا إما للأجر. للإجارة يكون معناها على أن تكون أجيرا عندي 8 سنوات، وفي هذه الحالة يصبح الفعل ناصبا لمفعول واحد، ويصبح قوله عز وجل 8 حجج ظرف للزمان. مفهومة دي؟ المعنى الثاني بمعنى الأجر، أي تثيبني على أن تثيبني 8 حجج. وفي الحالة دي يبقى الفعل بينصب مفعولين، ويصبح قوله 8 حجج مفعول ثاني، أي على أن تثيبني 8 سنوات تعمل فيهم عندي. وضحت المسألة؟ واللي احنا قلناه قبل كده، أي المعنيين هو المقصود؟ الحقيقة المعنيان مقصودان، وهذا من بلاغة وعظمة هذا القرآن. نعم. طيب الآن الحقيقة تأجرني فهمنا منها أن الشرط على ما حمل في ظاهره من بنود العهد، يعني شرط الإجارة واضح جدا، إلا أن هذا الشرط يحمل بعض المعاني الخفية كما تعودنا، وكما هو الكلام في القرآن، منها أنه تيسير عمل لموسى. يعني ألا ترى أن هذا الشرط ليس في الحقيقة شرطا كاملا، يعني هو كشرط من باب، وهو كإعانة وتوفير فرصة عمل لموسى من باب آخر. فانظر فانظر كيف ييسر الله عز وجل للإنسان كل هذه المعاني مجتمعة في كلمة واحدة، وفي تصرف واحد، وفي فعل واحد. فكأن فيه تيسير عمل لموسى عليه السلام، يقتات منه موسى دون إحراج موسى. وده المعنى الأولاني، ده معنى خفي لكنه رائع الحقيقة. المعنى الثاني هي تهيئة فرصة لموسى في تكوين أسرة، لأن معنى تدبير الزواج أمر طيب، لكن لابد لهذا الزواج من عمل تقام عليه أركان هذا الزواج، وينفق منه الرجل على هذه الأسرة. فكأنه ساعد موسى في تكوين هذه الأسرة. وفي معنى خفي ثالث، أنه رفع عن موسى مشقة المهر، رفع عن موسى مشقة المهر، لأن أشق ما يجد الإنسان في أمر الزواج هو مسألة المهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر هذا الأمر أيما تيسير، يعني حتى إن أراد أحد الصحابة أن ينكح امرأة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما عندك، فيقول ليس عندي شيء رسول الله، فيقول ما تحفظ من القرآن، فيقول سورة كذا، فيقول أمهرها إياها، زوجتك إياها بما تحفظ بما تحمل من البقرة. فكان صلى الله عليه وسلم نعم جميل جميل، وتزداد قوة موسى نعم، ويقدر على الرسالة التي نعم، هذا أمر رائع، إعانة من الله سبحانه وتعالى ومن شعيب عليه السلام لموسى على أمر دينه، وهذا أمر طيب جدا وأمر جميل أوي. نعم جزاك الله خيرا. الحقيقة إنه مسألة رفع مشقة المهر دي مسألة هامة جدا جدا، لأن دي من المسألة اللي بيعاني منها شباب الأمة الإسلامية هذه الأيام، وهي السبب الرئيسي في توقف مسائل الزواج في هذا العصر، وهي السبب الرئيسي في عرقلة تكوين الأسر المسلمة، وبالتالي هي السبب الرئيسي في فساد الأخلاق وفي الانحرافات المتعددة التي تعاني منها الأمة الآن، وهي السبب الرئيسي في ضعف الاقتصاد وضعف البنية العقلية وضعف التحصيل وضعف التقدم في المجالات المختلفة الحقيقة، وهو سبب في فتح باب الشهوات على مصراعيه، حتى كدنا نصبح فريسة سهلة جدا للغزو الثقافي، آسف، للغزو الانحطاطي القادم إلينا من الغرب. وفيها طبعا إشارة لكل الآباء وكل الأسر أن ترفع عن الأزواج مؤونة التكاليف الشاقة والإرهاق والتصعيب في المسألة، حتى لا يكاد المرء أن يزهد في أمر الزواج بالكلية. الحقيقة من المعاني أيضا المستفادة تهيئة الفرصة لموسى لإثبات رجولته وقدرته وفضله في تحصيل أجر يمكنه به إمهار زوجته. يعني هو بيوفر لموسى عمل يستطيع منه أن يوفر مالا، يستطيع أن يقدمه مهرا لزوجته، فده فيه نوع من حفظ الرجولة وحفظ الكرامة لموسى عليه السلام. وطبعا موسى عليه السلام يدرك كل ما قلناه من معاني ومن روائع. تخيل انت لما تدرك من رجل بيتعامل معاك عشان يزوجك بنته، تدرك هذه المعاني فيما اراد ان يطلعك عليه، يكون شعورك ناحية الرجل ده ايه؟ ويكون احساسك ناحية بنته دي اللي انت هتتزوجها ايه؟ ويكون يعني ايه اللي يعتمل في قلبك ويدور في خاطرك ان تقدمه لهذه الابنة ولهذه الاسرة من خير إذا ما كان التصرف هكذا يعني. والله يعني أكاد أشعر بأنه الإنسان لن يألو جهدا في إسعاد هذه الأسرة وفي تقديم كل ما يستطيع ولو قدم لهم حياته يعني. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني بعض الناس بيدخلوا مثل هذه المسائل وكأنها معركة وكأنها حرب وكأنها مسألة للمفضلة والعلو والتعالي على البعض، على بعضنا البعض، وكأنها مفاخرة يعني، والله لا أدري، يعني كأنها مفاخرة بالأنساب والأحساب والتكاثر في الأموال والأولاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا والله يا أختي ليس هذا صحيحا، لا لا لا لا لا لا لا لا إطلاقا إطلاقا. والله الأب الذي يفعل ذلك الآن وهو على تقوى بينة من الله عز وجل لا يمكن أن يكون له إلا الجزاء الحسن من الله في الدنيا والآخرة، لا يمكن، وهذا وعد الله لا يتخلف أبدا. ولكن إن فعل الأب ذلك وهو على غير تقوى من الله فهو موكول إلى نفسه، فهو موكول إلى نفسه، فقد يحدث مثل ما تقولي، لكني والله أثق وأجزم يمينا قاطعا أن من فعل ذلك من الآباء وهو على تقى من الله لوجه الله تعالى، يبتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن ينصره الله ويعزه وابنته في الدنيا قبل الآخرة، وهذا وعد الله لا يتخلف. ومثل هذا الكلام لا أريد أن يتكرر بيننا أبدا، يعني لا أريد أن أسمع مثل هذا أبدا. لا يمكن الأب الذي يلتزم أوامر الله ويفعل مثل هذا العمل الصالح أن يكون جزاؤه مثل ما تقولين، لا أريد أبدا أسمع مثل هذا الكلام أبدا، لأن مثل هذا الكلام هو ما يثبط الناس عن عمل الخير. يعني ولقد استحدثت أمثال والله ما أنزل الله بها من سلطان، اتقي شر من أحسنت إليه، وعلى من هذا الباب أمور يعني والله يشمئز منها الإنسان. يعني لا يمكن أبدا أن يكون الدافع إلى الإحسان يعني ينتابه من العطلة ومن التعطيل مجرد الخوف من أن المحسن إليه شرير وقد ينتابه الشر لمجرد الإحسان إليه. والله هذه من الأمور التي يعني ما أتى بها إلا أعداء الإسلام ليضربوا بها الإسلام في مقتل، وقد نجحوا في ذلك جزئيا. وأسأل الله عز وجل أن يحبط مساعيهم وأن يخلصنا من بين أيديهم وأن يقينا شرهم يا رب العالمين ما دمنا في هذه الدنيا. ليست الرؤية كاملة، يعني إن كان هذا ما رأيتيه فليست هذه الرؤية بكاملة، لابد أن هناك أمورا لم تعلميها، لابد أن هناك أمورا وقعت وذلك سبب في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وليست العبرة إطلاقا بما ترين، ولكن العبرة بما تؤول إليه الأمور، والعبرة دائما بالفائدة والنفع والحكمة المرجوة من وراء ذلك. وربما كان ما تقولين سببا لابتعاد هذه الأسرة عن مثل هذا الرجل، ويكون في ذلك خيرا كثيرا لم يكن ليتاح إلا بابتعاد هذا الشخص عن هذه الأسرة. ما يتبين لنا من حكمة الله عز وجل مسألة أبعد بكثير من تصوراتنا وفهمنا. ولذلك يجب أن تقنع وتقتنع تمام الاقتناع أن ما أمر الله به عز وجل لا يأتي من ورائه، إن كان القصد فيه وجه الله عز وجل لا يأتي من ورائه إلا خيري الدنيا والآخرة. ليس هذا على سبيل الظن أبدا، وليس فيها احتمال لربما، ليس هذا على سبيل الظن أبدا. نعم، هناك أناس نحسبهم من الصالحين، نحسبهم كذلك، نحسبهم من الصالحين، ثم يأتي الأمر بما لا يتوقع الإنسان أبدا. فلا بد وأن هناك دسيسة ما في النفس، لابد أن هناك دسيسة ما في النفس، وبها ابتلى الله هذا الإنسان بمثل هذا. الله عز وجل يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وهو كاذب. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني أرجو أن نؤجل مسألة عرض المسألة دي لحظات، يعني حتى نكمل ما نحن فيه، ويعني إن شاء الله ناخد الثلث يعني 20 دقيقة الأخيرة إن شاء الله لمثل هذه الأمور، يعني كما وعدنا من قبل. وأنا يشرفني أن أتلقى مثل هذه المسألة منكم طبعا. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشرط الذي اشترطه شعيب عليه السلام فيه حفظ للحقوق، هذا من الأبواب العظيمة جدا، فيه حفظ للحقوق. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما شرع كل هذه الأمور الرائعة الجميلة التي تدور بين اثنين من أنبياء الله عز وجل، إلا أنه راعى كل ما يتعلق بكل الناس من أدناهم إلى أعلاهم، ومنها مسألة حفظ الحقوق. فمسألة حفظ الحقوق بالشرط الذي قاله شعيب عليه السلام قد حفظ حق ابنته، وهذا أمر شرعي قام عليه الشرع، وهو أمر هام جدا، ويتسبب في كثير من الخير للطرفين ما دامت هذه العلاقة. الحقيقة مسألة 8 حجج على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. 8 حجج يعني 8 سنوات. هو الحقيقة يعني هي لها معاني. كان في احد الناس سأل ليه 8 وليه 10 وكده يعني. الحقيقة في حجج هو الاصل في المسألة 10، يعني هو كأنه اراد 10 لكنه خفف بالثمانية. ويبدو ان مسألة 10 مسألة قد اتفق عليها العرف في شريعة شعيب عليه السلام، وفي وقت وزمن ومكان شعيب عليه السلام في مدين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مسألة المهر مسألة تخضع للأعراف وتخضع للعادات والتقاليد وتخضع لمسألة الأحوال والتكافؤ الذي يدور بين الناس وبعضهم. فلذلك يصبح عرف كل بلد وكل زمن هو الحكم والفيصل في مثل هذه المسألة. فأما اختيار 10 سنوات كأصل للمسألة ثم اختير منها 8 سنوات كتخفيف وتهوين على موسى عليه السلام، فذلك مرجعه في الأغلب الأعم على مسألة العرف القائم بينهم، وكأن مسألة إجارة 10 سنوات هذه مسألة معروفة عندهم، وكأن مهر البنت يقاس بمثل هذه المدد في الإجارة. فده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه مسألة 10 سنوات في الإجارة، وكأن من العرف المتعارف عليه هناك أنه إذا جاء أجير ليستأجر في مكان ما، فإن 10 سنوات هي بمثابة شهادة الخبرة بالنسبة لهذا الإنسان كي يعمل في أي مكان آخر. يعني ممكن جدا يكون في العصر ده، يعني أنت النهاردة لما تيجي تتعين في أي وظيفة وكده، فبيقول لك هات لي شهادة خبرة مثلا 3 سنوات في الميدان الفلاني. فإذا العرف اتفق في هذه البلد أن 3 سنوات كافية، فأنت بتاخد شهادة الخبرة دي بال3 سنوات وتقدمها في المكان، والمكان بيقبلك على هذا الشرط. فيبدو أن مسألة الإجارة كانت في هذا الزمان 10 سنوات هي الفيصل للحكم على هذا الإنسان، وكأنها شهادة خبرة أني قد عملت لدى شعيب 10 سنوات، فلذلك يمكن أن أعمل في أي مكان آخر بثقة وأمان واطمئنان لأني عملت عند ذاك الرجل هذه المدة. ده من الأمور الممكنة. كمان مسألة 10 سنوات فيها معنى كده خفي الحقيقة، هي مسألة الكمال في 10. يعني الكمال في 10 يعني ايه؟ انا مش عايز انتقل للمعنى ده، لكن انا يعني قبل ما اوصل فيه لما اريد ان اقول، هو لما قال 8 حجج قصد التخفيف عن 10. التخفيف عن 10. مسألة المهر انا عايز اقول فيها، لان هناك من سأل في مسألة المهر. الحقيقة الامر الشرعي في المهر هو ان ينفصل المهر عن مسألة الاجارة. يعني ليس في شريعة الإسلام أن يكون المهر إيجار للأب، ليس في الشريعة هذا الأمر. ولكن هل هذا، نعم إن شاء الله، لا ليس هذا باحتكار، يعني هي ليست سلعة، ليس هذا باحتكار، لكن هو سيستأجر وسينال الأجر على هذا الاستئجار، وهذا مهر الابن إن شاء. يعني ليس هذا احتكار إطلاقا، لأنه بيقدم أمامه بيقدم أمام ذلك ابنته كعروس، فالابنة نعم هو سيعمل مقابل أداء هذا المهر، لكن هل العمل هذا العمل بالإجارة يصلح أن يكون مهرا؟ لا، ليس في شريعتنا أن هذا يصلح. المهر هو خاص بالزوجة، هي هبة وعطاء خاص بالزوجة، وهو أمر شرعي ضروري حتمي فرض على المسلمين حسب الحاجة وحسب العرف. هذا الأمر لا يجوز أن يكون إجارة للأب، ولكن المعنى المقصود هنا أن تكون هذه الإجارة مقابل عمل، مقابل عمل يؤديه موسى ويحصل عليه مقابله على أجر، ومن هذا الأجر الذي يعطاه موسى على تلك الإجارة يستطيع موسى أن يقدم مهرا للعروس أو لابنة شعيب عليه السلام. فأعتقد كده تبقى مسألة المهر والتفصيل الشرعي فيها بالنسبة لشريعة الإسلام وشريعة شعيب عليه السلام قد وضحت تماما. لمن كان يسأل في مسألة المهر أرجو أن يكون في ذلك الجواب الشافي إن شاء الله. أما في مسألة الثمانية حجج أرجو مسألة السنوات أيضا، مسألة السنوات أيضا أرجو أن تكون قد اتضحت لماذا الثماني سنوات أو لماذا العشر سنوات، فهذه الثماني كانت للتخفيف على موسى عليه السلام. في معنى جميل بس أنا مش عايز بقى يعني أدخلك في، لأنه هيفتح معنا باب كبير قوي من الشرح، هي مسألة فإن أتممت عشرا، هديك ملمح بسيط كده، فإن أتممت عشرا ولم يقل فإن أكملت عشرا، خصوصا وأنه في سورة البقرة قال تلك عشرة كاملة ولم يقل عشرة تامة، وهنا قال فإن أتممت عشرا ولم يقل فإن أكملت عشرا. هنؤجل بقى الكلام في أنا بديك الملمح ده بس لأنه من أبواب فتح الذهن والقلب على ما سيأتينا إن شاء الله فيما بعد من دروس نتابع فيها هذا الأمر. يعني أعتقد أنه يعني إحنا ممكن نتوقف هنا إن شاء الله على أن نكمل في الدرس القادم بإذن الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هناك من يقول أن الله عز وجل قد أعطاه الخيار أن يتم العشرة أو لا. نعم أعطاه هذا الخيار، أعطاه هذا الخيار أن يتم العشرة أو لا، ولذلك أسباب، يعني ولذلك أسباب لن نخوض فيها اليوم، لكن هناك أسباب وفوائد ومنافع في إتمام العشر سنتكلم عليها، فوائد هامة جدا جدا في مسألة إتمام العشر والتلميح بإتمام العشر، فوائد وخبايا وخفايا في منتهى يعني في منتهى الصدق وفي منتهى الرقي وفي منتهى الواقعية الشرعية في نفس الوقت. ممكن إن شاء الله لمن أراد إن هو يسأل أو في موضوع الدرس أو يتكلم في موضوع الدرس أو يقول حاجة مرت عليه أو حاجة ما فهمهاش كويس أو كده يتفضل إن شاء الله وربنا يعيننا كده على الإجابة. وإياكم جزا خيرا يا رب. تفضلي. تابعين تابعين. جزاك الله خيرا. يعني ده موضوع طبعا في قمة الرقة وفي قمة الصدق، وجزاك الله خيرا على هذا الشعور الجميل الرائع. ونحن فعلا يعني في غفلة عما يدور على مثل هذه الفتيات. ولكن يعني هل تتحدثين على مكان معين، او مثلا فتيات بعينهن في مكان محدد، او أسرة محددة تحتاج الى يعني من يعينها، ام ان الامر على العموم؟ الحقيقة ان كان الامر على العموم فاود ان الفت النظر لامر هام جدا. الحقيقة انه مسألة الالتذاذ بالدنيا والتمتع بخيرات الدنيا هذه مسألة نسبية تماما. يعني يقول الحق سبحانه وتعالى: ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ويقول الحق سبحانه وتعالى: لأناس أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الحقيقة إنه مسألة التمتع بخيرات الدنيا مسألة نسبية تماما، مسألة نسبية تماما، وإن خيرات الدنيا ما جعلت إلا دليلا على خيرات الآخرة، يعني سواء استمتعت بها أم لم تستمتع. يعني يقول أهل الحق والإيمان يوم القيامة: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني وأتوا به متشابهة، يعني بعض الذي رأوه ولم يمارسوه. يعني المتشابه هو ما نظرت إليه واشتبه عليك، أي وظننت أنك رأيته من قبل. وهذا يختلف تماما عن الذي عايشته ومارسته. فعلى الحالين هناك من الناس من عاش في الدنيا أمورا ثم أنعم الله عليه في الآخرة، وهناك من لم يعش هذه الأمور وأنعم الله عليه في الآخرة. فالحالان يعني قريبان. وقد ألمح الله عز وجل لهذا الأمر بآيات صريحة. يقول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فأخذ العلماء من هذه الآية أن الحصاد قد تنتابه آفة قبل بلوغ تمامه، وده واضح جدا في الشباب اللي بيموت مثلا. يعني الأصل في المسألة أن الله ينزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ده الترتيب الطبيعي. إذا نزل الماء من السماء فإن النبات ينبت من الأرض ثم يكبر ثم يترعرع ثم يخضر ثم يصفر ثم يذبل ثم يموت ثم يصير حطاما ثم تذروه الرياح. هذا هو الأصل في المسائل. ولكن هناك بعض لا تسير الأمور دائما على هذه الوتيرة، لأن هناك إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا دون انتظار لتلك السنة، دون انتظار لتلك السنة. فالمسألة مسألة لذة الحياة دي مسألة نسبية يا أختي، مسألة نسبية، يعني قد تظنين أن هناك إنسان يستمتع بهذه الحياة وهو أبعد ما يكون عن هذا الاستمتاع، وقد يعتقد الإنسان أن هناك إنسان لم يؤت من نعم الدنيا شيئا لكنه أكثر استمتاعا بهذه النعم من غيرها الذي يملكها. يعني أنا أذكر أن هناك إنسانا كان يمر على بستان، هو رجل فقير يمر على البستان من آخر الشارع من بعيد، فينظر إلى الأشجار وضوء الشمس وهو ينعكس ويتلألأ على الأشجار، فإذا أمطرت السماء نظر إلى حبات اللؤلؤ تترقرق على الأوراق وعلى الثمار، فيذكر الله عز وجل ويبكي حتى تكاد دموعه تشبه قطرات الماء على الأوراق. وصاحب هذه الأرض لا يكاد ينظر إليها، فهو يأكل من ثمارها حتى أصابته التخمة ومرض. فأيهما استمتع بهذا؟ أيهما استمتع بهذا؟ والله قد يستمتع بنعم الدنيا من لا يملكها، بينما لا يستمتع بها من يملكها حقا. فهذه النظرة في الأمور ليست صحيحة وليست واقعية. أما على الجانب الخاص بتعاملنا نحن مع هؤلاء الناس فهو الأمر الذي فيه التقصير حقيقة، يعني لابد علينا أن نتعامل مع هؤلاء بكثير من الاهتمام، نحن نتعامل معهم بغير اهتمام أو لا نتدبر أن هؤلاء فعلا موجودون، فلابد لنا من اقتطاع من وقتنا واهتماماتنا وأموالنا وأحوالنا ما يعين هؤلاء على حياتهم، بمعنى أن قد يكون ذلك سببا لتعميق علاقة هذه الناس بدنياهم وأخراهم وإعانتهم على شكر الله عز وجل وعلى تبين الأمور من باب الإعانة على طاعة الله عز وجل في كل الأحوال وفي كل الأبواب. ولكن لا يجب أن ننظر إلى هذا على أنه ضرب من ضروب التعذيب أو ضرب من ضروب الإهانة أو صرف عن السعادة إطلاقا. ليست السعادة إلا في آية السعادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذه هي آية السعادة في القرآن. فالسعادة هذا هو السر فيها، هذا فقط هو السر فيها، فبذلك فليفرحوا، تقديم بذلك على فليفرحوا يشير أنه لا فرح إلا بذلك، وذلك هو فضل الله ورحمته عز وجل وليس شيئا آخر، فالفرح مقصور على ذلك. فلذلك لا يمكن أبدا يعني حمل مثل هذه الأمور على التعاسة وعلى الضيق وعلى الضجر وعلى السأم وعلى الحرمان من هذه الحياة ومن لذات الحياة إطلاقا، ليس هذا بصحيح. ولكن التقصير الحقيقي هو أن نغفل عن أهل الأعذار أو أهل الابتلاء، وأن نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن نكون من ورائهم وفي أكتافهم مساندين معاضدين مؤيدين. وأنا على أتم الاستعداد لتقديم كل ما أستطيع، إن كان هناك عنوانا لهؤلاء أو كان هناك معرفة بهؤلاء في مكان محدد في مثلا مؤسسة محددة، إن شاء الله أتوجه إليها يعني وأنا أرجو منهم العفو والمسامحة. نعم إن كان الأمر على العموم، نعم إن كان الأمر على العموم، فإن عرفت شيئا بالتحديد فأطلعيني عليه من خلال هذا المنتدى المبارك، والجميع سيطلع عليه. نعم والجميع سيطلع عليه، أنا أقصد إن كان في حالات محددة، يعني أنا أعلم أنهم كثيرين، لكن إن كانت في حالات محددة فلا بأس من عرضها إن كان هذا مسموحا به في هذا المنتدى. أما على وجه العموم فقد انتبهت لهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يسامحني على تقصيري وعلى غفلتي في ذلك، وإن شاء الله سأحاول أن أنتبه لهذا الأمر، ويعني وأجمع جهودي في مواجهة مثل هذه الآفة، والله المستعان. كيف تتغلب المرأة المسلمة بها دين صيام وتتكاسل فيه، لا تعلم عند الأيام كيف تعمل؟ يعني الحقيقة يعني لم أفهم السؤال بوضوح، يعني أرجو إعادة صياغة السؤال مرة أخرى حتى أفهم المطلوب. يعني كيف يصل الإنسان للرضا بما قسمه الله له؟ الرضا بما قسمه الله له مبني على 3 أمور. الأمر الأول أن تنظر في المبتلين من الناس، يعني أكثر من زيارة القبور، أكثر من زيارة المستشفيات ومتابعة الفقراء وجالس المساكين، وابتعد عن أهل الترف واللغو ما استطعت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتعلم من هو الله لتعلم من أنت حقيقة، فترضى بما قسمه الله تعالى عز وجل لك. الشيء الثالث أن تستغل كل ما أعطاه الله لك في إرضاء الله عز وجل، وفي تحصيل رضا الله عز وجل، وفي القرب من الله عز وجل، وأن تعلم أنه ما أعطاك ما أعطاك إلا لتتقرب به إليه. ففي هذه الحالة يكون رضاك عن النتيجة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلك إليها من خير في الدنيا والآخرة. هي دي أسباب الرضا إن شاء الله، إذا عملت بها تكون من أهل الرضا وأهل الشكر إن شاء الله. أكتر حاجة الأول، أنا عايز كل إنسان يسأل سؤال، أن يعني إذا سمع الإجابة أن يطلعني هل استفاد من الإجابة، هل فهم الإجابة، هل له تعقيب عليها، يعني حتى أكون قد انتهيت من هذا الأمر. وإياكم جزاء. النصيحة التي ترفع الهمم وترقي الهمم، هي لم أجد أبدا نصيحة ترقى بهمة الإنسان أكثر من أن يطلب حب الله عز وجل. يعني هل سألت نفسك هل ربنا عز وجل يحبك؟ يعني ماذا تريد أنت من الدنيا والآخرة؟ بعض الناس يريد الجنة، والبعض الآخر يريد الفرار من النار، وبعضهم يريد الدنيا، والبعض يريد ألا يتعذب، والبعض يريد أن يصرف ذهنه عن كل هذا ولا ينشغل إلا بما فيه وقته. ولكن هل سألت نفسك يوما هل ربنا عز وجل يحبك؟ هل يحبك الله؟ أليس هذا سؤالا هاما؟ فإذا كنت تهتم بحب الله عز وجل لك، فاعلم أن الله عز وجل يحب الإنسان إذا ما عمل الإنسان لله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في ناس تزوج بناتها بعشرات الآلاف من الدولارات بحجة أن البنت سوف تطلب زوجها يسكن معها في أمريكا، تزوج بناتها بعشرات الآلاف من الدولارات بحجة السؤال اختفى من أمامي، أرجو من أختي الكريمة أن تعيد السؤال مرة أخرى. يعني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ده رد على من يقول المشكلة في أن محدش بيسيب حد في حاله، والقيل والقال من أمامك وخلفك. كل هذا الكلام لا قيمة له إن تدبرت هذه الآية وعملت بها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ألا تصدق ربك عز وجل؟ فالله خير حافظا. إن كان الله قال هذا، ربنا قال لك أنا الحافظ، فماذا تقول بعد ذلك؟ ولكن للحفظ شروط. إذا المشكلة إن الإنسان يريد أن يحفظه الله عز وجل وهو لا يفعل شيئا، يعني يريد أن يكون محفوظا من الله عز وجل هكذا وهو لا يفعل شيئا، رغم أنه يعلم أن للحفظ شروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يحفظك يعني يحفظك من كل سوء، تجده تجاهك يعني معينا لك على كل خير. نعم، معينا لك على كل خير. هو ده باب إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ده الكلام اللي انت بتقوليه بقى، أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا علمت ذلك اطمأن قلبك، اطمأن قلبك وارتاح بالك. كان هناك سؤال في آلاف الدولارات التي تدفع، أين هذا السؤال؟ كيف تتغلب المرأة المسلمة بها بين الصيام وتتكاسل فيها، يعني تمر سنوات ما صمت ولا تعلم عدد الأيام؟ تقضي ما عليها، يعني على المرأة التي تتكاسل عن صيام الأيام التي عليها، عليها أن تقضي هذه الأيام حتى وإن كانت لا تعلم عددها حتى تطمئن. يعني هي مثلا فات مثلا 5 سنين، في كل سنة مثلا 7 أيام، ففي 5 سنين ب35 يوم، تحسب ال35 يوم دول وتقضيهم حسب ما يطمئن قلبها لذلك، يعني حتى يطمئن القلب. فإذا اطمئن القلب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر فقال: ما اطمئن إليه القلب. وسئل عن الحرام فقال: ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فإذا يعني شعرت في قلبك باطمئنان فقد قضيت إن شاء الله ما عليك، وليس عليك شيء عند الله عز وجل، ولكن عليك أن تسرعي في قضاء ما عليك، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله عز وجل، ودين الله أحق بالقضاء. نعم، وأي متعة وأي حفظ في أن نشتغل بالقرآن حفظا وعلما وتدبرا وفهما وعملا. إنك بأعيننا. نعم، يعني بأعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا مش عارف النت انقطع لماذا، لكن إن شاء الله نكمل إن شاء الله. أنا بس كان في حد بيسأل، مش عارف الزواج، كان ناس بتشترط آلاف الدولارات يعني، وكانت تريد أن تعلم حكم الشرع في المسألة. أنا لم أنتبه جيدا ما المسألة، فإن كان ممكن نعيد السؤال. في ناس بتتزوج بناتها بثمن، نعم، ثمن فيزا إلى أمريكا. نعم، ايه السبب بقى؟ ما السبب في ذلك؟ يعني لماذا؟ يعني فقط، يعني كذلك فقط. والله يعني هذا المهر، هذا المهر إن كان هذا مهرا، يعني هذا يرجع للعرف يعني والمتعارف عليه بين الناس، والتقليد المتعارف عليه بين الناس. ولكن إن كان الأمر يقصد منه المباهاة والمفاخرة والتكاثر من الدنيا، فهذا من الأمور التي تقسي القلب وتبعث في النفس الكبر، وتزيد من تعلق الإنسان بالشهوات، وتقتل في الإنسان كل المعاني اللي هي أساسها التواضع والرحمة والانكسار والذل والخضوع. هذه المعاني التي تقرب صاحبها من الله عز وجل. لا أقول أن المال يفعل ذلك، ولكن أقول أن الآفات من وراء المال هي من تبعث في النفس مثل هذه الأشياء. فأنا أرجو أن يحذر الإنسان آفتين خطيرتين: السرف والخيلاء. السرف والخيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف. مهر، ولكن لكي يدخل الزوج من البلاد العربية لأمريكا طلبا للقمة العيش. والله هذا بالاتفاق بينهم، إن كان يتعذر مسألة الحياة وطلب المعايش في المكان الذي هو فيه، فلا بأس أن ينتقل إلى مكان آخر. نعم، لا بأس أن ينتقل إلى مكان آخر يبحث فيه عن ذلك، وتيسر فيه أمور الزواج إن كان هذا فيه إعانة للاثنين على قضاء الحياة دون هذه الآفات التي ذكرت ودون مبالغة. فلا، إن شاء الله فلا بأس. يعني ليس هذا صحيحا الحقيقة، ليس هذا صحيحا، لأنه ما النقاب إلا أمر شرعي، وما اللحية إلا واجب شرعي. ولهذا المسألة بتنبئ عما خلفها. يعني هو يعني ليس متاحا دائما للإنسان، ليس متاحا دائما للإنسان أن يتعرف على الدقائق والخفايا في نفس الإنسان الآخر. يعني لا يمكن أن بمجرد أني أسأل على فتاة يعني أتعرف على أحوالها وعلى عقلها وعلى روحها وعلى علاقتها بربها عز وجل بعمق وتدبر. لا يمكن أن أفهم هذا بمجرد كلامي معهم مثلا، مستحيل. ولكن بيكون النقاب يعني إشارة إلى أن هؤلاء الناس يتبعون ما أنزل الله عز وجل، وتكون اللحية في نفس السياق. ولكن مسألة مسائل الزواج دي مبنية أساسا، يعني أنا عايزك تفهم برضو أن مسائل الزواج دي مبنية على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغي والحق والخير والشر. لا يفرق الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والهدى والضلال والغي والرشد إلا بتقوى الله عز وجل. الذي يختار ويفرق لك هو الله عز وجل بهذه التقوى. من غير هذه التقوى تختلط عليك الأمور، لا تستطيع أن تميز بغير هذه التقوى، وده هو باب التمييز الوحيد. يعني الإنسان عشان يقول أنت عايز الناس تتتبع العقلية والأمور الهامة والدين الحقيقي، ده ممكن يتعرف إزاي؟ كيف يمكن أن تعلم ذلك؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك طالما ما فيش علاقة. الإنسان بيكتشف الإنسان بعد سنوات، لا سبيل إلى اكتشاف ذلك، إنما هو الظاهر للناس. يعني لكي تتم هذه الأمور لابد من التعرف على الظاهر من الناس. طب وأي ظاهر أكثر من الشروط الشرعية الظاهرة؟ هي دي الأول. إنما بقى مسألة الاختيار، يجب على الإنسان لكي يحسن الاختيار أن يكون على بينة وتقوى من الله، لأن المسألة غيبية تماما وتخضع لتوفيق الله عز وجل. فالاعتماد فيها على رؤية الله عز وجل وعلى توفيق الله وحفظ الله عز وجل، لا على شطارة الإنسان ولا على فهم الإنسان. وكثير من الناس يدعي الفهم وأنه فلان الفلاني وأنه يستطيع ويستطيع ويستطيع، ثم في النهاية يختار أسوأ الاختيارات، وذلك لأنه ليس على تقى من الله عز وجل. وهناك من تدعي أنها تستطيع أن تتميز وأن تتبين وأن هذا الإنسان وأن أنا، وفي النهاية يكون الاختيار ليس صحيحا، ليس صحيح. فالاختيار أساس التقوى، سواء بالنسبة للبنت أو بالنسبة للولد. ومسألة النقاب أو مسألة اللحية هي المسألة الدليل الوحيد المتاح ليك حتى تتعرف على هؤلاء الناس من الظاهر. وإحنا أمرنا أن ننظر إلى الظاهر وأن نعتمد في اختياراتنا على الظواهر، ولا نركن إلى مسألة القلوب وما خفي من الأعمال إلا من طريق واحد، لكي تتعرف على القلب والباطن. ليس أمامك إلا طريق واحد، إيه هو؟ تقوى الله عز وجل. أما الظاهر من كون البنت مثلا تبر والديها، من كونها مهذبة، من كونها ملتزمة في أحوالها، من هذا كله من الظاهر ويمكن التعرف عليه. والنقاب دليل عليه، يعني إلى حد ما، ليس هو كل شيء ولكنه إلى حد ما يشير إلى ذلك. فلتكتمل هذه الصورة الظاهرة لابد من عناصر أخرى معها. أما الصورة الباطنة فمرجعها فقط إلى الله عز وجل، ولا يمكن التعرف عليها من أي باب آخر كائنا من كنت. الله سبحانه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.